بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا السادس من دروس شرح متن الرحبية مع أيضا حاشية العلام البقري رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم درسنا في باب الوارثين من الرجال وباب الوارثات من النساء. قبل أن أبدأ، أهم شيء في نسبة علم الفرائض، يعني دائما في نسبة الميت، كل ما يتعلق بالميت، كثير من الطلاب عندما يحلون مسألة ينسبون، مثلا نقول زوجة يقول أم، لك يا أخي بالنسبة للميت دائما العلاقة مع الميت، زوجة الميت أم أم الميت، أبو الميت، ابن الميت، العلاقة مع من؟ قل لك أختي، لك أخي ماذا تقربه للميت؟ بنته، خلاص ليس ما لي علاقة في كونها أختك، العلاقة دائما مع الميت هي أهم شيء. الآن إذا تصورت الميت امرأة، من يرثها من الرجال؟ ننظر إلى أصولها. من حيث الأصول عندي أب، أول واحد أب، تصور دائما هذا في ذهنك أنك تفعل مخططا، أب، فوق الأب جد، هذا ما يسمى أصول. إذن الأصول أب وجد، الفروع ابن ابن ابن، صار عندي كم واحد؟ أربعة. أصول أبو الميت، جد الميت، ابن الميت، ابن ابن الميت، لا نريد أن نخطئ في هذا. بعد ذلك الآن الأب جاء بالميت، من جاء معه أيضا؟ جاء بإخوته للميت، هو كما أن هذا ابن، إخوة الميت أبناء، لكن بالنسبة للميت ماذا يسمى؟ فروع الأب. أول شيء عندي أخ شقيق للميت، أخ شقيق للميت يعني من أبيه وأمه فقط، ثم بعد ذلك أخ لأب، أبوه متزوج بامرأة أخرى، فهذا ماذا يقربه؟ الولد، ابن أبيه، أخ لأبيه. فإذا كانت أمه قبل الزواج بأبيه أو بعد أبيه قد تزوجت أيضا برجل فأتى بولد، عنده يسمى أخ لأم. صاروا الإخوة ثلاثة أقسام، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، وأربعة سبعة. عندي من العصبات الآن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الأخ لأم غريب ما لي علاقة فيه. الآن ماذا أقول؟ الآن أقول ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، صاروا تسعة. أنتقل إلى الجد، الجد مع الأب ماذا يقرب الميت؟ من يأتي أيضا؟ بعم، هذا العم إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون لأب، صاروا 11. نعم، ابن عم شقيق وابن عم لأب، صاروا 13. بعد ذلك في الزواج الزوج، وفي الولاء والعتق المعتق، صاروا 15. سأعيد، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا ذلك اجعلوا دائرة، أولا مع ورقة يفعل هكذا، يفعل دائرة، هذه الدائرة يصعد بها بسهم إلى الأعلى. أنا أريد بدون أن أرسم لكم، أنتم أن ترسموها، دائرة وسهم إلى الأعلى يجعل فيها أبا، ثم فوق الأب يكتب جد، أيضا بسهم أعلى يكتب جد. من الدائرة إلى الأسفل يكتب ابن بسهم، ثم ابن ابن بسهم آخر. صار عندنا الآن من الأسفل إلى الأعلى إذا قرأناهم ابن ابن ابن ميت أب جد، صحيح؟ نعم. الآن من الأب إلى طرف الأب نأخذ سهما، نكتب أخ شقيق، من طرف الأب عرضا أخ شقيق، ثم بعد ذلك شحطة أخ لأب، شحطة أخ لأم، سهم صغير تحت الأخ لأب، الأخ الشقيق يصبح ابن أخ شقيق، وسهم صغير أيضا تحت الأخ لأب صار عندي ابن أخ لأب. انتهيت من طرف الأب، ارتفع إلى الجد، سهم، أكتب عم شقيق، خط عم لأب، تحته سهم صغير ابن عم شقيق، تحت العم لأب ابن عم لأب. الآن زوج من الدائرة، خط على اليمين، زوج على اليسار، معتق، صاروا 15، تمام. أعيد، الميت أصله أب، أصل الأب جد، يتفرع من الأب الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ثم بعد ذلك من أبنائهم أبناء ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، من الجد يتفرع العم الشقيق والعم لأب، أبناؤهم ابن عم شقيق وابن عم لأب، نعم، من الأسفل ابن وابن ابن، أيضا من نفس الميت نكاح الزوج وأيضا المعتق. لماذا قلت الميت امرأة؟ لأنني جعلت من الرجال زوج، الآن غيرت كلهم جعلت زوج. هذا ما يسمى بطريق البسط. طريق الاختصار سيحذفون لنا، يقولون أخ بشكل مطلق يشمل إخوة ثلاثة، نختصر منهم اثنين، من أبناء الأخ نختصر واحد ابن أخ مطلق صاروا ثلاثة، من الأعمام واحد صار عم، عم بشكل عام أربعة، من أبناء العم واحد خمسة، ماذا بقي؟ هكذا عد الشيخ، عد عشرة، لكن العد بطريق البسط أحسن. أنتقل إلى الوارثات من النساء. الوارثات من النساء بهذا الشكل، أقول بالنسبة للوارثات من النساء، أولا نفعل نفس الدائرة تماما، لكن الميت الآن من؟ الميت الآن ذكر، الميت ذكر، عندما يكون هذا الميت ذكر أصله من من النساء؟ أم، فوق الأم عندي جدة لكن متفرعة إلى جدتين، جدة أم أم وجدة أم أب. إذن أكتب دائرة من الأعلى أم، فوق الأم أفتح خطين، جد لأم أم أم وجد أم أب. آتي إلى الأم، من يخرج منها؟ أخت شقيقة كما فعلت في الأب، الأم أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. صار عندي الآن ومن الأسفل بنت وبنت ابن، من الأسفل بنت وبنت ابن، صار الآن سأخذ من الأسفل إلى الأعلى، بنت ابن، بنت ميت أم، جد لأم جد لأب، كم واحد هذا؟ اثنين خمسة، الأخت ثلاثة صاروا ثمانية، صحيح؟ بقي عندي الزوجة والمعتقة عشرة. من يسمع لي هذا بدون النظر إلى الورقة؟ يلا هات لشو. جيد، بالنسبة للنساء ما في أبناء، هم ما في وزوجه موته. إذن هذا أعيدهم أنا هنا للمرة الأخيرة فأقول إذا كان الميت أنثى الآن سأجعل أصلها أب جد ابن بالأسفل ابن ابن من الأب أخ شقيق أخ لأب أخ لأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأب من الجد عم شقيق عم لأب ابن عم شقيق ابن عم لأب زوج ومعتق. بالنسبة للنساء إذا كان الميت ذكرا أم جد لأب جد لأم يعني جد أم أب جد أم أم بنت بنت ابن هذا ما يخطئ فيه كثيرا يقول بنت بنت بنت البنت ليست من الوارثات بنت الابن من الوارثات من الأم أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم فقط من الزواج زوجة ومن الولاء المعتق المعتقة فقط. صار عدد الوارثين بالإجمال الذين تدور رحى الفرائض فيهم كم؟ 25 وارث. كل واحد الآن له طريقة في الإرث لكن الأمر بسيط إن شاء الله. سنرى ما كتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هيك حفظنا الدرس قبل ما نقرأه. نعم. باب الوارثين من الرجال أي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة وهي النكاح والولاء والنسب. قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. أقول الوارثون المجمع على إرثهم من الذكور عشرة وهم الابن وابن الابن وإن نزل يعني ابن ابن ابن ابن وإن نزل والأب والجد أبو الأب وإن على يعني جد الأب صار الآن جد وجد الجد وهكذا. نعم. والأخ سواء كان شقيقا يعني من أم وأب أو لأب من أب فقط أو لأم من أم فقط فإن القرآن العظيم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاتهم. وابن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم يعني ابن الأخ الشقيق أو بالأب وحده يعني ابن الأخ لأب والعم من الأب وابن العم من الأب سواء كان من الأب مع الأم يعني شقيق أو من الأب وحده والزوج والمعتق. والمراد بالمعتق من له الولاء الذي قال للعبد أنت حر. نعم. من المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم يعني مات المعتق ابن المعتق ابن ابن المعتق. نعم. وهذه طريقة الاختصار في عدهم. أما طريقة البسط الطريقة التي كتبناها فيعدونهم 15 الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب والزوج وذو الولاء. من ذو الولاء؟ المعتق. انتهى الشيخ من هذا. سهل إن شاء الله. نرى ماذا كتب المحشي. قال ترجم للوارثين من الرجال دون الوارثات من النساء يعني في العنوان ما كتب باب الوارثين من الرجال والنساء فقط، وأتبعهم بعد ذلك بالنساء، تغليبا للمذكر على المؤنث، لأن هذا الباب معقود للوارثين من الرجال والنساء كما أشار لذلك الشارح بقوله أي والوارثون بالأسباب الثلاثة. قوله الوارثون من الرجال، المراد بالرجال هنا الذكور، يعني أحيانا يدخل النساء في وصف الرجال، مثلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر عن ولا بيع عن ذكر الله، يدخل في ذلك النساء، ده عمل من شدة وكذا يمكن، كما سيأتي في كلام الشارح. وإن كان حقيقة الرجل يعني أصل اللغة تقصد الذكر البالغ من بني آدم، لكن في الورثة يشمل حتى الجنين، نوقف الإرث حتى يولد. طبعا يوجد طريقة، من استعجل وأراد الإرث قبل الولادة لنا طريقة نعطيه هذا الإرث. قوله معروفة مشتهرة، فالمراد بالمعرفة العلم، لأن المعرفة والعلم مترادفان، وخص بعضهم العلم بالمركبات والكليات، والمعرفة بالبسائط والجزئيات. والمراد بقوله مشتهرة أي مشهورة، يعلمها كل أحد من الفرضيين، يعني المركب ما تركب من شيئين فأكثر، الكلي ما يتألف من جزيئيات ليس من أجزاء، من جزيئيات، يعني كلمة طالب علم كلي، أحمد طالب علم هذا جزئي منه، سعاد طالبة علم جزئي منه، مريم طالبة علم، عبد الرحمن طالب علم، يحصل كل هذه الجزئيات. من هو طالب علم إذن؟ أحمد أو سعيد أو فاطمة أو سعاد أو عبد الرحمن أو عبد الحق إلى غير ذلك هؤلاء. أما المركب يتركب من أجزاء كجسمك الآن، يتركب من جملة عصبية وجملة عظمية ولحم ودم و إلى آخره. نعم، هذا معنى يعني مركب وكلي. بين الكل، الكل يتركب من أجزاء، لذلك نجعل ما بين أجزائه واو، فالجسم كل، رأس ويد ورجل وبطن أو عظم ولحم ودم. نعم، والجزء هذا يسمى، إذن يقسم الكل إلى أجزاء، والكلي إلى جزيئيات. واضح الفرق؟ كلمة كتاب كل، ما هي أجزاؤه؟ الغلاف والورق ونعم والفهرس صحيح، هذا أجزاؤه. أما إذا قلت كتاب قسمت جعلت كلي، كتاب الفقه كتاب، وكتاب الحديث كتاب، والقرآن كتاب، والبخاري كتاب، واضع صار من الكل إلى جزئياته. قوله الابن أصله بنون، يعني كلمة لا يوجد عندنا نحن في اللغة العربية كلمة من حرفين أبدا، وإنما الأصل أن تكون من ثلاثة أحرف فأكثر، ولذلك يقولون فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، لكن هذا المقصود بالكلمات المعربة للمبنية، فمن من حرفين، ما من حرفين، تاء الفاعل من حرف، نادل على الفاعلين من حرفين، لا، إنما نريد الآن الكلمات المعربة. فقد يأتي بعض الناس فيقول أنا أكتب عبد الله بن فلان، شو أصلا؟ بنو، بدليل العرب ليس عندهم كلمة في النطق تنتهي بواو، إلا ما جاء معرب من الأسماء الكردية مثلا، مثل سمندو قمندو مثلا، أما لا يوجد عندنا. طبعا يشترط في هذه أن يكون متحرك ما قبلها، أما إذا كان ساكن ما قبلها يوجد، مثل دل وون، دل وون، ضب يون، يوجد هذا موجود في اللغة العربية. فقد تقول لي يد ودم، فأقول صغر اليد، التصغير يعيد الأشياء إلى أصوله. ماذا تقول؟ يدي، هذه الياء أصل يديون. دم، ثنيها، ماذا تقول؟ داموان، أصل داموون. نعم، بنون، قال بفتح فائه وعينه ولامه، بنون. نعم، إذن بفتح فائه وعينه، ولامه واو، فسكن أوله وجيء بهمزة الوصل لتكون عوضا عما سقط. يعني جئنا بهمزة الوصل في الأول وحذفنا الواو من أخير، فصار بدلا شيء بدل من شيء. كما نقول مثلا العرب من عادتهم أنهم إذا حذفوا عوضوا. هندخل في النحو الآن. وعد يعد وعدا وعدة، فالتاء بدل من الواو المحذوفة. وزن يزن زينة. أبا خراشة أما أنت منطلق، ما أصلها؟ أن كنت منطلق، بدل كان دخلوا ما أن ما ثم أدغمت فصارت أما، انفصلت التاء من كنت فصارت أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وذلك لكثرة الاستعمال وجمعه أبناء بوزن أفعال كقلم وأقلام. قلم، ترى أن الفاء مفتوحة واللام مفتوحة. نعم، قلم، بنون، أبناء، أقلام، فعل وأفعال. قوله مهما نزل، أي في أي درجة كان نزوله، ولا بد أن يكون مدليا للميت بمحض الذكور. يعني ينبغي أن يكون بينه وبين الميت ذكر، فإذا كانت الواسطة بينه وبين الميت أنثى لم يرث. ابن بنت الميت هل يرث؟ ابن بنت ابن ابن الميت كذلك لا ترث. نعم، واضح، لأنه ماذا دخل؟ دخل أنثى. الأنثى تمنع هنا في الميراث. ولا بد أن يكون مدليا للميت بمحض الذكور. والألف في نزل للإطلاق لا للتثنية. نعم، قوله والأب والجد له، أي للميت المدلي بمحض الذكور. وإنما قدم الابن على الأب لقوته. نحن سنرى بعد قليل، طيب هل نضع 25؟ لا، الأمر سهل، عندنا ترتيب. البنوة أقوى من الأبوة، والأبوة أقوى من الجدودة والأخوة، والجدودة والأخوة أقوى من بني الأخوة، وبنو الأخوة أقوى من العمومة، والعمومة أقوى من بني العمومة، وبنو العمومة أقوى من الولاء، والبيرة أقوى من بيت المال، وهكذا، أو عصبة الولاء بعد ذلك، وهكذا. فنحن ننظر أولا إلى الجهة، أي جهة أقوى في الإرث؟ هي التي ترث. من؟ الابن أقوى شيء، هذا أمامه مستقبل أقوى شيء، بعد ذلك يأتي الأب. نعم، في الدرجة الواحدة، في الجهة الواحدة توجد درجات. ما معنى الدرجات هنا؟ عندي ابن وابن ابن، ابن الابن لا مكان له مع وجود الابن. في ابن ابن وابن ابن ابن، ابن ابن الابن لا وجود له مع ابن الابن. نعم، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه، لأنه جزء منه. ولهذا حجب الابن الأب من التعصيب ورده إلى الفرض. سيأتي معنا أن الأب له ثلاثة أحوال، إما عصبة وإما سدس وإما سدس زائد عصب. إذا كان الأب بدون ابن يأخذ عصبة، مع الابن يأخذ السدس، مع البنت سدس زائد عصبة. نعم، قوله وإن على، عبر في جانبه بالعلو وفي جانب الابن بالنزول لشرف الأصل على الفرع. دائما الأب على رأسي، صحيح، والجد على رأس الأب، وهكذا. نعم. قوله فاسمع مقالا، أي قولا صادقا ليس فيه كذب، لأنه مجمع عليه. قوله ذو الولاء، أي صاحب الولاء، فيدخل في ذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. كل الوارثين من الرجال قاعدة، هم عصبة متعصبون بأنفسهم باستثناء اثنين، من؟ الزوج والأخ لأم، كلهم عصبة متعصبون بأنفسهم باستثناء شخصين، الأخ لأم والزوج. النساء ليس فيهم عصبة أبدا بالنفس إلا واحدة، من؟ المعتقة فقط. قال فجملة الذكور هؤلاء، أي المذكورين في كلامه، وهم على سبيل الاختصار اثنان من أسفل النسب، وهما الابن وابنه، وهما الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب وهما الأب وأبوه، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه والعم وابنه، واثنان أجنبيان، واحد من النكاح الزوج، وواحد من الولاء المعتق. وقال بعضهم فائدة، جملة الذكور الوارثين هنا ما عدا الزوج والمعتق أربعة أقسام، فروع، ابن وابن ابن، أصول، أب وجد، حاشية قريبة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وحاشية بعيدة وهو عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب. فالفروع اثنان، الابن وابن الابن، والأصول اثنان، الأب والجد، والحاشية القريبة أولاد الأبوين، والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، فإن القرآن طبعا، وأولاد الأب عفوا وبنوهم وهم خمسة، ثلاثة أصول واثنان فروع. فالأصول الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، والفروع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، والحاشية البعيدة أربعة وهم أولاد الجد أصول وفروع، يعني أولاد الجد العموم الأشقاء والعموم لأب، وأبناؤهم ابن عم شقيق وابن عم لأب. فالأصول العم الشقيق والعم للأب، والفروع ابن العم الشقيق وابن العم لأب. تنبيه، السؤال الآن إذا نزل هذا سابق لأوانه، إذا اجتمع كل الورثة من الذكور نجد أنهم سيرثون على الشكل التالي، الابن يحجب كل ما دونه، والأب يحجب كل ما فوقه وما تفرع منه، حجب الجد والعم والعم وابن العم وابن العم والأخ الشقيق والأخ لأب وكذا، حجب كل ما فوق، بقي ذلك. والمعتق لا يرث ما دام هنالك في إرث بالنسب أو في النكاح مثلا، لا يرث إلا إذا فضل شيء، والزوج بالنكاح. إذن ثلاثة، ابن وأب وزوج، من خمسة عشر إذا اجتمعوا كلهم، من يرث؟ الابن لقوته، الأب لأصالته، الزوج للعقد الصحيح بينه وبين الزوجة. وتكون مسألتهم من اثني عشر، يعني أصلها للأب السدس، يعني اثنين من 12، 12 تقسيم 6 2، وللزوج الربع كما نطق فيه القرآن مع الفرع الوارث 12 تقسيم 4 3، والباقي عصبة للولد وهي 7، 2 و 3 5، من 12 بقي 7. كمان هذا استعجل الشيخ علينا فيه، بكير لسه على المسائل. نعم. ثم قال والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى، غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. أقول الوارثات المجمع على توريثهن من الإناث 7، لم يرد من الكتاب ولا من السنة توريث غيرهن، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها، يعني جدة لأم وجدة لأب، والمعتقة والأخت من أي الجهات سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ووصفه الأم بقوله مشفقة لا يخفى من ما فيه من المناسبة، وتوطئ لقوله ومعتقة لأجل القافية. وقوله وعدتهن، عدتهن بانت أي ظهرات، وهذه طريقة الاختصار. وعدتهن بطريق البسط عشر، البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها، يعني جد أم والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت للأم، والزوجة والمعتقة. قال المحشي قوله والوارثات، لما أنهى الكلام على الوارثين من الرجال شرع يذكر الوارثات من النساء المجمع على إرثهن. وأنتم تعلمون أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، بل كانت النساء تورث. نعم، فأيما رجل وضع حتى غطاء على زوجة أبيه ورثها ونكحها بعد أبيه، فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهن سبع بطريق الاختصار، اثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة، واثنتان من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن، وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، واثنتان أجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. وقوله لم يعطى، لم يعطي مبني للفاعل والشرع فاعله. قوله مشفقة وهي وصف للأم، وهو من أشفق إذا خاف. دائما الأم عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ثديها تحلب، أخذت ولدا من السبي فوضعته على صدرها، قال لهم أترون أن هذه المرأة وهذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا إنها لا تطرحه وهي قادرة على ذلك. قال فالله أرحم بأمته من هذه الأم بمن؟ الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله. والحكمة في أن الأم أشفق على الولد من أبيه لأن ماء الأم يخرج من ترائبها قريبا من القلب وهو محل الشفقة والرحمة، والأب يخرج ماؤه من الصلب وهو بعيد عن القلب. وقوله وزوجة بإثبات التاء، الأصل في اللغة العربية زوج وزوج، لماذا وضعنا التاء هنا؟ إجباري نضع التاء للتفريق ما بين الرجل وما بين المرأة، وهو أولى في الفرائض للتمييز، وإن كان الأفصح والأشهر تركها، كما في قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، ما قال زوجته. نعم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قال اسكن أنت وزوجتك، نعم، الجنة. قوله والجدة على تفصيل فيها، والحاصل أن الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم فترث باتفاق، وإن كان بينها وبين الميت ذكر فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك بلا خلاف، فإن كان هو الجد ففيها خلاف، فعند المالكية لا ترث وترث عند الحنابلة، ومذهبنا ومذهب الحنفية أنها ترث، وكذلك كل جدة أدلت بجد وارث. يعني أم الجد إذا كان الجد وارثا ترث، أما أم الجد لمن؟ لأم. هو الجد لأم لا يرث، فأمه من باب أولى. فائدة، إذا اجتمع كل النساء يعني العشر الآن ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، وتكون مسألتهم من 24. الله سبحانه وتعالى أعطى البنت نصف، الآن نسلم الآن إذا كان من 24 البنت نصف كم؟ 12. بنت الابن البنات كلهن يأخذن الثلثين، الثلثين لل 24 16، أخذت البنت 12، ماذا بقي؟ 4 لبنت الابن، هذا السدس، تكملة الثلثين. والأم تأخذ السدس مع الفرع الوارث، 4 صاروا 20. والزوجة تأخذ الثمن، 3 24 تقسيم 8 3 صاروا 23. عند ذلك بقي الأخت الشقيقة عصبة مع البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة تأخذ واحدا. قال إذا اجتمع كل النساء ورث منهن 5، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، وتكون مسألتهم من 24. للبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، والباقي 1 للأخت الشقيقة تعصيبا. فلو اجتمع كل الذكور والإناث ومات أحد الزوجين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، يعني اجتمع الآن كل الذكور والإناث. ننظر لما كان عندي ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت الابن هل لها دور الآن؟ سقطت الأولى. الأم ترث باتفاق والأب يرث باتفاق، الزوجة لا ترث، الأخت الشقيقة لا ترث مع وجود الأب، فهو حاجب لها، قلنا يحجب ما بعده. نعم. ولذلك دائما نقول قاعدة، هؤلاء لا يسقطون بحال، الأبوان والولدان يعني أولاد الصلب ذكور وإناث وأحد الزوجين. ما في عندي مسألة يوجد فيها زوجان، من الميت؟ أنت في زوج معنى ذلك الميت، في زوجة معنى ذلك الميت زوج. فلو اجتمع كل الذكور والإناث ومات أحد الزوجين ورث الأبوان والولدان أو الولدان، وأحد الولدان يعني كل الأولاد، وأحد الزوجين. فإذا كان الميت هي الزوجة فمسألتها من 12 وتصح من 36، وإن كان الميت هو الزوج فمسألته من 24 وتصح من 72، ولا يخفى عليك التفصيل فلا نطيل بذكره. الآن يخفى عليك إذا لم تكن قارئا سابقا، فأشرحها لكم المسألة من 12. طبعا تعلمون أن كل أب وكل أم ماذا تأخذ؟ السدس، من 12 2 ب2. نعم. والزوجة تأخذ الآن الثمن. نعم. ومات ورث الأبوان وأحد الزوجين، فإن كان الميت هي الزوجة معنى ذلك يوجد عندي زوج الآن، يأخذ الربع، ربع 12 3، وأخذت الأم والأب كل واحد 2 ب2 سدس بسدس صاروا 7. بعد ذلك صاروا 7، ماذا بقي عندي؟ بقي عندي 5، هذه 5 توزع للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، 5 لا تقبل التقسيم، نضرب ب3 كل المسألة، فأصل المسألة كانت 12 ضرب 3 صاروا 36، 3 ب3 للزوج 9، و2 ب3 للأم 6 صاروا 15، و2 ب3 للأب 6 صاروا 21، و5 ضرب 3 10 للابن و5 للبنت 15، 21 36. وإن كان الميت هو الزوج فمسألته من 24، ميت الزوج من 24، تمن 24 3، و4 و4 لكل سدس ودس سدس لمن؟ للأب والأم صاروا 4 و4 8 و3 11، ماذا بقي؟ 13 للأبناء، لا تقسم على ابن وبنت، نضربها ب3، 24 ضرب 3 كما فعلنا صارت 72، الزوجة 9، الأب 12، الأم 12، 13 للبنت و26 للابن، هيك للذكر مثل حظي الأنثيين. لا تستغرب عم نمشي بالطريق وبيجينا على الموبايل نضطر كأنه على الهواء عم نكتب يعني، وبعد ذلك نشرح المسألة إن شاء الله، تكونون كذلك بل أحسن من ذلك إن شاء الله. نعم. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. الآن أنا انتهيت، لكن سأتصور أمامي الآن بطيخة. هذه الفروض المقدرة هكذا تصور، إذا قسمناها قسمين كل قسم ما اسمه نصف. هذا في الحقيقة شرعه الله لخمسة من الورث، هذا النصف للبنت إذا انفردت، لبنت الابن إذا انفردت، للأخت الشقيقة إذا انفردت، للأخت لأب إذا انفردت، للزوج هذا ما بيصير إلا مفرد، ما في واحدة من الزوج اثنين، هذا النصف. خلاص؟ نعم. الآن أقسم النصف الثاني إلى قسمين، ماذا صار؟ اسمه ربع، نصف نصف النصف ربع، هذا نصيب اثنين فقط. الزوج إن كان هنالك فرع وارث يأخذ الربع، الزوجة إن لم يكن هنالك فرع وارث تأخذ الربع. قاعدة الزوجة والزوجتين والثلاثة والأربعة نصيبهن واحد، ما بيختلف، يقوم القسمة بينهن. الثمن نصيب لواحد، الزوجة أو الزوجات إذا كان هنالك للزوج فرع وارث. انتهينا هذا نصف الفرائض. أما النصف الثاني، إذا جئنا بنفس البطيخة الثانية وقسمناها ثلاثة أثلاث، إذا أمنا التلت ماذا يبقى؟ تلتين. التلتين نفسهم أصحاب النصف إذا تعددوا. إن شاء الله الدرس القادم سنضع السبورة ونشرح لكم ذلك عليه. الثلثان إذا تعدد أصحاب النصف يأخذون، أول واحد الزوج ما بيتعدد، أمنا ما كم واحد بقي؟ أربعة. بنتان فأكثر، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، خلصنا من الثلثين، نأخذ الثلث الثاني. الثلث الذي بقي يأخذه اثنان، الأم بشرطين، عدم وجود فرع وارث وعدم تعدد إخوة، ويرث ويأخذه الإخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، وهؤلاء لا فرق ما بين الذكر والأنثى بينهم، الذكر مثل الأنثى. ويوجد عندنا تلت يسمى تلت الباقي، سنأخذه في المسألتين العمريتين. كل مسائل الفرائض منضبطة تماما يعني على القواعد، إلا أربع مسائل تحتاج إلى نقطة يعني ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم، مسألتان العمريتان والأقدرية والمشترك فقط، أربع مسائل بكل الفرائض والباقي كله منتظم تماما على هذه القواعد التي أذكرها. أما السدس فهو نصيب سبعة، الأب مع الفرع الوارث المذكر، الأم مع الفرع الوارث ومع تعدد الإخوة تأخذ السدس، الجد يأخذه عند فقد الأب نعم في بعض أحواله، كذلك الجدة سواء كانت واحدة أو متعددة نعم، الأخ أو الأخت لأم طبعا يحجبه أصل وارث وفرع مطلقا، خمسة صار. بنت الابن مع البنت، الأصل البنات بيأخذوا التلتين، البنت أقوى أخذت نصفها، الفارق السدس تأخذه بنت الابن مع البنت، الأخت الشقيقة بيدين من أم وأب، الأخت لأب بواحدة، إذا نعطي البنتين الثلثين، تأخذ الأخت لأخت الشقيقة النصف، ماذا يبقى من الثلثين؟ السدس للأخت لأب. هذا كل الفرائض. ما ذكرته الآن إذا حفظ بدقة أكثر من نصف علم الفرائض، هذا الذي ذكرته الآن في الدرس، الوارثين من الرجال، الوارثات من النساء، الفرائض المقدرة في كتاب الله، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكل واحد ما هو نصيبه. إذن سنبدأ إن شاء الله موضحين في الدرس القادم، وسنبدأ بشكل طبيعي مع من الدرس القادم أنا أفضل أن يحضر كل واحد منكم دفتر وأن يجعل فيه خطوط من أجل حل المسائل، يعني عبارة عن خط طولي وخط عمودي، يعني أفقي وعمودي، سنجعل بعد ذلك حل المسائل فيه وترون إن شاء الله. العلم سهل والله، بأيام أنا تعلمت هذا العلم ولوحدي أولا، بعد ذلك قرأته للأمانة على مشايخ يعني، لكن أول ما الحمد لله. فيحتاج إلى جدول الضرب والجمع والطرح، يعني أن يكون الإنسان بشكل جيد. نعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم